شيئا ومعه دليل من الكتاب او السنه. نعم. ما الحكمه في يعني ختام الكلام بالايه تامه وذكر فيها وقول الامر؟ يعني الواجب الان ما يذكر. يعني واجب ان يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ما تقولون انتم؟ هذا لا بد من ان يقول واولي الامر ليبين ان طاعه ولي الامر تابعه لطاعه الله، ولهذا لم ياتي الفعل معها، ما قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الامر. ها؟ نعم. هذه فيها في هذه المسألة. ولي الأمر استشار المسلمين فأتوا بالدليل من الكتاب. نعم. لو قال ولي الأمر لا نريد كذا وأنت يا ما أديت بهذا الرأي لا نقبلك، نقول ما يجوز، لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. نعم. شيخ قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. ذكرت يا شيخ أن العطف كله يقتضي المغايرة، ذكرت أنواع ثلاثة. نعم. ومن أي عطف المغايرة؟ أي عن أعبد إلهك وإله آبائك. هل وهنا تقول أن عطف مغايرة يا شيخ؟ نعم. ففي أي النوع؟ مغايرة الصفة. صفة. لأن الأول خاص والثاني عام أعم. وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال الله تعالى. هذا هو الواجب، الواجب على المسلمين أن أي رأي أشبه بالكتاب والسنة فهو الذي يجب أن يتبع، على العكس من بعض الدول الآن لا يتبع ما كان أشبه بالكتاب والسنة، يتبع ما كان أشبه بالدولة الفلانية الكبيرة التي يقال أنها دولة عظمى. نعم. ولهذا صار المسلمون الذين ينحون هذا المنحى صاروا أذناباً للكفرة، وضاع عليهم شيء كثير. ولو أن عمدتنا كانت هي الكتاب والسنة أو هي كتاب الله وسنة رسوله لاستفدنا بذلك خيرا كثيرا، لكن مع الأسف أنه إذا قال شوف الدولة الفلانية تعمل العمل، اقتصادها قائم، بلدها آمن وما أشبه ذلك، سبحان الله، الذي يخالف كتاب السنة يقال أن فيه خيرا ليس فيه خير. نعم. كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله. طاع العلماء والأمراء، العلماء ولاة الأمر في تبيين الشريعة والحكم فيها بين الناس، والأمراء ولاة الأمر في تنفيذ الشريعة، وعلى هذا يكون العلماء قادة الأمراء. العلماء هم قادة العلماء، العلماء هم قادة الأمراء، لأنهم هم الذين عليهم تبيين الشريعة، وأما الأمراء فعليهم تنفيذ الشريعة. فلا تقوم الأمة بدون أمراء ولا تقوم بدون علماء، فلا بد من هذا وهذا. ولهذا قال الشيخ هم الذين إذا صلحوا صلح الناس. الله أكبر. نعم. فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة الطاع. وهم الذين إذا صلحوا، فعلى كل منهما. خالد اقرأ. فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة الله أو طاعة لله. أنا عندي طاعة الله. ها؟ بما يقوله. إذا كان بما يقوله ما في إشكال. وش عندكم؟ الظاهر بما ها لا تصحيح. فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله واتباع كتاب الله، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن غير ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب. وإن لم يمكن أقرأ وإن لم يمكن غير ذلك لضيق وإن لم يمكن ذلك يعني وإن لم يمكن الرجوع إلى الكتاب والسنة. أين وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. وقد قيل ليس له التقليد بحال، وقيل له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب وقد قيل ليس له التقليد بحال بكل حال مصححة وش بعده؟ وقيل له التقليد بكل حال. الجملة الثانية ما بعد. وقيل له التقليد بكل حال. بكل حال. وقد قيل ليس له التقليد بحال، وقيل له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره، وكذلك ما يشترط في القضاة. وأقوى الأقوال الأول أنه لا يجوز أن يقلد إلا عند الضرورة. وما أحسن تشبيه شيخ الإسلام رحمه الله التقليد بأكل الميتة. أكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة، وإذا جاز فبقدر الضرورة. نعم. وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب على القدرة. كل ذلك واجب على القدرة. مع القدرة. نعم. كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا قاعدة مفيدة مبنية على الكتاب والسنة، وهو أنه يشترط لوجوب الشروط القدرة والإمكان، ومع العجز يؤخذ بالأصلح بالأصلح. فلو لم نجد إلا أئمة حالقي أذقانهم، ما في أحد، هل نقول للناس لا تصلوا جماعة؟ نعم؟ لا. يرى بعض العلماء أن إمامة الفاسق ما تصح ولا بمثله، فإذا قدر أن الناس كلهم فسقة إما بحلق اللحية وإما بإسبال الثوب وإما بالغيبة، معناه إيش؟ لا يصلون جماعة. وهذا ليس بصحيح، بل نقول اتق الله حيثما حسب القدرة. كذلك شروط القضاء يشترط في القاضي شروط، منها أن يكون مجتهدا إما مطلقا أو في مذهبه. إذا لم نجد قاضيا بهذا الحال، أين المجتهد المطلق الآن؟ نعم، كذاب الإبريز، ما في كالكبريت الأحمر على ما يقول. أين المجتهد في مذهبه أيضا؟ قليل. فإذا لم نجد قاضيا مجتهدا في مذهبه على الأقل، هل نقول لا نولي الناس القضاء؟ ليس هذا بصحيح. المهم أن جميع الشروط في العبادات والمعاملات تعتبر حسب الإمكان، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.